بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن ألفاظ الكناية في الطلاق، وذكرنا أن ألفاظ الكناية هي ألفاظ ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي تحتمل الطلاق، فهي في أصل وضعها اللغوي لم توضع للطلاق، لكنها صالحة للطلاق، تحتمل الطلاق. وذكرنا أن هذه الألفاظ، ألفاظ الكناية، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال، إما بالنية أو بدلالة الحال، وأن ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق بائنا وليس رجعيا، إلا ثلاثة ألفاظ فهي ألفاظ بائن، ومع ذلك ألفاظ الطلاق البائن ألفاظ كناية، ويقع بها الطلاق رجعيا: اعتدي، استبرئي رحمك، أنت واحدة. الآن نريد أن نفصل الكلام في ألفاظ الكناية. نعم. وألفاظ البائن قوله: أنت بائن، بتة، بتلة، حرام، حبلك على غاربك، خلية، برية. يعني لو أتى بواحد من هذه الألفاظ ونوى بها الطلاق يقع الطلاق بائنا. ماذا قال لها؟ أنت بائن. كلمة بائن تحتمل البينونة من النكاح، أي الانفصال من النكاح، وتحتمل البينونة في المكان، يعني أنت بائن أي بعيدة عني. البين هو البعد. نعم. فامرأة بائن يعني بعيدة. نعم. بانت سعاد أي بعدت. نعم. فالبينونة إذن نوعان: إما بينونة في المكان، وإما بينونة في النكاح. طيب، فلو أنه قال لها: أنت بائن عني، أنا بلد وأنت بلد، ما في شيء، هذا لا يقع به الطلاق. أما لو قال لها: أنت بائن، ونوى به البينونة من النكاح، يقع به الطلاق بائنا بالنية. كمان قال لها: أنت بتة، أنت بتة، أي أنت مقطوعة. طيب مقطوعة عن إيش؟ مقطوعة عن أهلك، بعيدة عنهم، لا ترينهم، أم مقطوعة عن النكاح؟ هل بت هنا قطع عن النكاح أم ماذا؟ كذلك بت لا، أيضا بت لا، أيضا لفظ من ألفاظ الكناية. حبلك على غاربك، هذا مصطلح لغوي يفيد التخيير وإطلاق العنان وإطلاق السراح. نعم. وقال: أنت خلية، برية. هذه ألفاظ كلها ليست صريحة في الطلاق، لكنها تحتمل الطلاق، فإذا يعني نوى بها الطلاق وقع الطلاق بائنا، وإذا نوى بها المعنى اللغوي أو لم ينوي شيئا لا يقع بها شيء. نعم. إلحقي بأهلك، وهبتك لأهلك، سرحتك، فارقتك، أمرك بيدك، تقنعي، استتري، أنت حرة، أغربي، أخرجي، ابتغي الأزواج. ويصح فيها نية واحدة والثلاث. هذه الألفاظ كلها تفيد البينونة إذا نوى بها الطلاق. وهنا أفادنا حكما جديدا، أنه لو نوى بها البينونة الكبرى صح منه ذلك. لو قال لها: أنت بائن، ونوى به البينونة الكبرى، البينونة الكبرى، ما الحكم هنا؟ يقع به الطلاق ثلاثا. لو قال لها أنت بتة ونوى به الطلاق ثلاثا ماذا يقع؟ يقع به الطلاق أيضا ثلاثا. نعم، لأن البينونة خفيفة وغليظة، لأن البينونة خفيفة وهي بالطلقة أو الطلقتين، ينتهي يعني الملك ولا يزول الحل، يزول الملك ولا يزول الحل، يعني المرأة المبالة إذا طلقها زوجها بائنا انتهى ملكه عليها، لكنها تحل له بعقد جديد. إذا نقول زال ملكه عنها ولم يزل حلها له، يمكن أن يتزوجها بعقد جديد. أما لو كان الطلاق ثلاثا، الطلاق الثلاث يزيل الملك ويزيل أيضا الحل، لذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن هنا الطلاق الثلاث أزال ملك النكاح وأزال حل الزوجة لزوجها. فأيهما نوى صح، وإن نوى نفس الطلاق فواحدة لأنه الأدنى. نعم، ولو نوى اثنتين فواحدة، ولو نوى اثنتين فواحدة لأنهما عدد واللفظ لا يدل على العدد. يعني لو قال لها أنت بائن ونوى الثنتين، لا واحدة ولا ثلاثة، شو بيقع؟ يقع واحدة. ليه؟ لفظ بائن إخواننا ما في عدد، فإما أن يراد به الحد الأدنى وهو الواحدة، أو الحد الأعلى وهو الثلاث. وفيه خلاف زفر وقد تقدم. نعم، ولا يقع إلا بالنية أو في حال مذاكرة الطلاق. نعم، لأنه دليل عليه، هي دلالة الحال إخوانا، فيقع في القضاء ولا يقع ديانة إلا بالنية. جميل، هذا اللي ذكرنا سابقا، أن الطلاق ألفاظ الكناية عند القاضي يقع الطلاق بأحد أمرين، إما بالنية وإما بدلالة الحال، هذا عند القاضي. وأما فيما بين الإنسان وبين ربه فلا يقع إلا بالنية. يعني لو في حال إنسان عم يتخانق مع زوجتي، مع زوجته عم يتخانق، وقالت طلقني طلقني ومدري إيش كذا، قال لا إلحقي بأهلك، روح عند أهلك. هاي لو رحنا عند القاضي أو هي رحت عند القاضي، القاضي يقول له هذا طلاق بائن، بيقول له والله يا سيدنا أنا لما قلت لها الكلمة هي كل قصدي أنه روح يدي لك يومين عند أهلك زيارة، وما نويت الطلاق أبدا. القاضي لا يصدقه ويقول له الظاهر أنه طلاق بائن بدليل قرائن الحال، هي عم تطلب منك الطلاق وانت تلحقي بأهلك، إذا الظاهر أنك أجبتها لما طلبت، لكن فيما بينه وبين الله، وفيما بينها وبين الله نقول لهما أن يبقيا مع بعضهما، إذا هو نوى، إذا لم ينوي الطلاق وصدقته هي وانتهى الأمر. أما لو وصل الأمر إلى القاضي فالقاضي يحكم بالظاهر. وتقع واحدة لأنه أدنى. واحدة أحسن. وتقع واحدة، هي طلقة واحدة، لأنه أدنى. ثم هي ثلاثة أقسام، منها شو هي؟ ألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية ثلاثة أقسام. نعم، منها ما يصلح جوابا لا غير، وهي ثلاثة: أمرك بيدك، اختاري، اعتدي. دور ثلاث ألفاظ تصلح أن تكون جوابا لا غير. شو لا غير؟ يعني لا تصلح أن تكون سبا ولا شتما ولا ردا لكلامها. أحيانا في ألفاظ تصلح للسب والشتم، وأحيانا في ألفاظ تصلح للرد لطلب الزوجة. أما دول ثلاثة لا تصلح إلا جوابا لكلامها. ومنها ما يصلح جوابا وردا لا غير. جوابا لها وردا عليها، يعني ردا لكلامها. وهي سبعة: اخرجي، اذهبي، اغربي، قومي، تقنعي، استتري، تخمري. هذه الألفاظ السبعة أخواننا تصلح أن تكون جوابا لها لو طلبت الطلاق، وتصلح أن تكون ردا لكلامها إذا طلبت الطلاق. أتطلقني؟ الأخرجي من هو؟ قومي. شو معنى قومي؟ يصلح أن يكون جوابا لها بأن يلبيها لطلبها بالطلاق، ويصلح أن يكون ردا وإسكاتا لها، يعني أنا كلامه ما عجبني شو بقول لها؟ روح لبرا، قومي. إذا معنى هذا إيش؟ لإنهاء الكلام. إذا يصلح أن يكون جوابا لها في طلب الطلاق بأن يلبيها لطلبها بالطلاق، ويصلح أن يكون ردا لما تقول. نعم. ومنها ما يصلح جوابا وردا وشتيمة. ثلاثة. إذا قسم يصلح جوابا فقط، قسم آخر يصلح جوابا وردا، والثالث يصلح جوابا وردا وشتما. وهي خمسة: خلية، برية، بتة، بائن، حرام. ما شاء الله على هالمسبات الحلوة هي. هي مسبات إخواننا قال هي. نعم. وعن أبي يوسف أنه ألحق بالقسم الأول خمسة أخرى: خليت سبيلك، سرحتك، لا ملك لي عليك، لا سبيل لي عليك، الحقي بأهلك. والحقيقة أخواننا أن ألفاظ الكناية غير محصورة، كل لفظ يحتمل الطلاق وليس موضوعا له فهو من ألفاظ الكناية. ألفاظ الكناية غير محصورة أخواننا. والأحوال ثلاثة: حالة مطلقة. شو حال مطلقة؟ يعني حال ليس فيها لا مذاكرة الطلاق، ولا فيها خلاف، ولا شجار، ولا شيء. حال عادي، إنسان قاعد مع زوجته ألا قومي، هل يقع به الطلاق؟ الظاهر لا، إلا إذا نوى به الطلاق. وهي حالة الرضا، وحالة مذاكرة طلاقها، وحالة غضب. الحالة الثانية إذا كان يتذاكران الطلاق. قالت أنا الآن بدي أطلق منك، ما بدي أكمل معك مشان الأولاد، مشان النفقة والمهر، وما بدنا فضايح وما شابه ذلك. قال لا طيب، يعني هو الآن أجابها لما قالت، قال لا اعتدي، قال لا اختاري نفسك. شو معناها؟ أجابها لما طلبت. هون حال مذاكرة الطلاق. إذا الحالة الأولى هي حالة الرضا، لا في شجار ولا في مذاكرة الطلاق ولا في شيء، اثنين قاعدين راضيين مع بعضهم، وقال لها قومي، قال اخرجي، الظاهر انه نوى قومي من هالمكان فقط، ولم ينو به لا طلاق ولا شيء. اما حالة الرضا فلا يقع الطلاق بشيء من ذلك الا بالنية لما تقدم، سواء كانت الالفاظ تحتمل الجواب فقط، او الجواب والرد، او الجواب والرد والشتم. في حالة الرضا لا يقع الطلاق بالألفاظ، بألفاظ الكناية، إلا مقرونة بالنية. والقول قول الزوج في عدم النية. لو سألنا الزوج هل نويت الطلاق بهذه الألفاظ؟ يقول لا. أتلم بلا نويت، شو عرفك أنت؟ النية أمر قلبي، من يطلع عليه؟ الزوج. لذلك القول قوله بيمينه، لأنه لا يطلع عليه غيره، والحال لا يدل عليه. والحال لا يدل عليه. شو الحال؟ يعني أنه كنا رضيانين ومسرورين وما في شيء بيناتنا، لماذا أطلقك؟ وفي حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق قضاء، ولا يصدق على عدمه إلا فيما يصلح جوابا وردا، لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى فيصدق فيه. وفي حالة الغضب، يعني لو في حال مذاكرة الطلاق ألا قومي، ألا أخرجي، هن اثنين عم يحكوا بالطلاق، نعم، وقال لها هذه الكلمة، القاضي يصدقه إذا قال أنا نويت، فقط قومي من مكان حاجة لفيها وما شابه ذلك، أنا ما قصدي أن أطلقها، فالقاضي يصدقه. لماذا؟ لأن الكلام يحتمل الرد لكلامها. وفي حالة الغضب يصدق إلا فيما يصلح جوابا لا غير، لأنه يصلح للطلاق الذي يدل عليه الغضب. ما فهمنا. وفي حالة الغضب يصدق إلا فيما يصلح جوابا لا غير، لأنه وفي حالة الغضب لا يصدق إلا فيما يصلح جوابا لا غير، لأنه يصلح للطلاق الذي يدل عليه الغضب فيجعل طلاقا. قال: ولو قال لها اختاري ينوي الطلاق. الآن إخواننا هذه أقسام ثلاثة، قسمنا ألفاظ الكناية إلى ثلاثة أقسام، ثلاث مجموعات، وقسمنا الأحوال بين الزوجين إلى ثلاثة أحوال: حال الرضا، وحال مذاكرة الطلاق، وحال الغضب، وبينا في كل قسم حكم كل مجموعة من هذه المجموعات. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.